صوت العرب من القاهرة. ذاكرة الشعوب، أغنية ولحن وكلمات بتحكي عن تاريخنا وتراثنا وحضرنا في أغنية. مصر ليبيا السعودية الأماكن كلها مشتاقة لك الجزائر رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي البحرين أغانينا سوريا لبنان بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك تونس أغانينا المغرب السودان أغانينا أغانينا برنامج يومي على موجات صوت العرب. إعداد غادة كمال. الإخراج حاتم العجمي. مساء الخير، أهلا وسهلا بمستمعي إذاعة صوت العرب. أنا سماء الشريف رئيسة تحرير الشبكة الإعلامية السعودية، أقدم لكم أربع أغنيات سعودية اخترتها لكم. هي ليست من الأغاني الحديثة لكنها لا زالت خالدة، أتمنى أن تنال إعجابكم ونسمع معا. تفضل. أغانينا. أغنية حققت الخلود منذ ولادتها، سجلت في استوديو إذاعة جدة عام 1381، وهي أول أغنية وطنية يتم تسجيلها وتبث في إذاعة جدة. قبلها لم يكن يبث سوى الأناشيد والابتهالات. الأغنية من ألحان وغناء الفنان الراحل طلال مداح، ترافقه فرقة النجوم. ارتبطت الأغنية في تلك الفترة بأسماء شابة أصبحوا علامة من علامات الأغنية السعودية فيما بعد. لم يذكر مؤلف للأغنية عند إطلاقها في المرة الأولى، لكن بعد سنوات تم تسجيلها وقيل أنها للدكتور مصطفى بليلة، وهناك تسجيل على اليوتيوب يقول فيه الفنان حسن دردير مشقاص الفنان المونولوجيست أنها من تأليفه ولكن لم تكن مرتبة وكان العنوان بصورة أخرى. نسمع معا وطني الحبيب. روحي وما ملكت يداي أحب سواه وطني الذي قد عشت تحت سمائه وهو الذي قد عشت فوق رضاه منذ الطفولة قد عشقت ربوعه إني أحب سهوله ورضاه وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه وطني الحبيب وأنت موئل عزة ومنار إشعاع أضاء سناه وطني الحبيب وأنت موئل عزة ومنار إشعاع أضاء سناه في كل لمحة بارق أدعو له في ظل حان عطرت ذكراه وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه وطني الحبيب وأنت موئل عزة ومنار إشعاع أضاء سناه وطني الحبيب وأنت موئل عزة ومنار إشعاع أضاء سناه في كل لمحة بارق أدعو له في ظل حان عطرت ذكراه وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه بزغت نجوم نبيه والمخلصون استشهدوا بحماه في ظل أرضك قد ترعرع أحمد ومشى منيبا داعيا مولاه يدعو إلى الدين الحنيف بهديه زال الظلام وعززت دعواه في مكة حرم الهدى وبطيبة بيت الرسول ونوره وهداه بيت الرسول ونوره وهداه وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه في موطني بزغت نجوم نبيه والمخلصون استشهدوا بحماه في ظل أرضك قد ترعرع أحمد ومشى منيبا داعيا الحنيف بهديه زال الظلام وعززت دعواه. في مكة حرم الهدى وبطيبة بيت الرسول ونوره وهداه. بيت الرسول ونوره وهداه. وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه. وطني الحبيب وطني الحبيب وهل أحب سواه. أغانينا. أغنيتنا التالية البعض يظنها من التراث وهي ليست كذلك. نالت شهرتها الأوسع بعد شيلتها بصوت نسائي يغلب عليه أنه جنوبي. قدمها شيلة فهد الشهراني ثم غناها الفنان عبد الله القرني. كلماتها للشاعر سعد زهير. الأغنية على لحن الخطوة الجنوبية المعروفة. عند أهل الجنوب الله يطعني بمعنى فديتك، وأغنيتنا تقول الله يطعني. الله يطعني وقول الله يسبق بي جنوبي النثر همه على غيمه او على غيمه. تقول الله يطعني وقول الله يسبق بي من النثر همه على غيمه جنوبي. تقول الله يطعني وقول الله يسبق بي جنوبي النثر همه على غيمه جنوبي. لا لا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا على غيمه. ووو عاشو أحلى مع لقاء يلا أغانينا. من الأغاني الشعبية التي عاشت وظلت في الوجدان منذ أكثر من 60 عاما كلماتها للأمير الشاعر عبد الله الفيصل، وهي من ألحان وغناء الموسيقار طارق عبد الحكيم. نالت شهرة في العالم وغناها مطربون إسبان، كما غنتها هيام يونس ونجاح سلام وغيرهم من عدة دول. قال طارق عبد الحكيم في إحدى لقاءاته أنه حين سمعها من الأمير عبد الله الفيصل وضع لحنها عام 1951 قبل أن يذهب لمصر، ولم يكن يعرف كتابة النوتة، لكنه كان يحفظ اللحن. حين ذهب لمصر عام 1952 تعلم النوتة وطور اللحن وسجلها، وأخذ نسخة من الأسطوانة وذهب بها لمدير إذاعة صوت العرب آنذاك، وهو الأستاذ أحمد سعيد، الذي سمعها وأعجب بها لتكون أول أغنية سعودية وخليجية تدخل إذاعة صوت العرب وتذاع منها، كما أنه أول لحن وضعه الموسيقار طارق عبد الحكيم في حياته. ولحن الأغنية من نوع الطقطوقة، عمل شعبي قوي ليس بالبسيط، ظل خالدا في وجدان المستمع حتى يومنا هذا. نسمع معا يا ريم وادي ثقيف. يا ريم وادي ثقيف لطيف جسمك لطيف، يا ريم وادي ثقيف لطيف جسمك لطيف، يا ريم وادي ثقيف لطيف جسمك لطيف، ما شفت انا لك وصيف، الناس شكلك غريب في الناس شكلك غريب، في الناس شكلك غريب، وادي ثقيل لطيف يا ريم لطيف، الناس انت المنى والامل في موجتي لك محل، انت المنى والامل في موجتي لك محل، يا من في حسنك تمل، يا من في حسنك تمل، ما ترحمون الحبيب، ما ترحمون الحبيب، ما ترحمون الحبيب، يا ريم وادي، يا ريم وادي، يا شبانا Thank you. زين هذا حرام لو صاح ماله مجيب لو صاح ماله لو صاح ماله مجيب من يقصدك من يقصدك ما يخيب يا ريم. أغانينا. الأغنية الأخيرة اليوم هي من كلمات الشاعر إبراهيم خفاجي الذي كتب كلمات النشيد الوطني السعودي. في لقاء معه تحدث عن قصة رومانسية بين شاب وفتاة تقف خلف تلك الأغنية، قصة رجل تسكن محبوبته فوق أحد محلات إصلاح عجلات السيارات ويسمى محل البنشر أو البنشري في السعودية. وبصورة يومية كان الرجل يتردد على المكان ليراها، وأخبر خفاجي بذلك فكتب الكلمات من وصفه لها. وقيل أن هناك قصة أخرى ولكنها مشابهة مع اختلاف الشخصيات، وأن الفنان محمد عبده هو من أخبر خفاجي بحكايتها، فكتب الشاعر خفاجي من وحي ما حكاه له. الأغنية من عام 1971، وقبل سنوات قريبة كانت تدخل سباق التوب 10 في بعض القنوات وتفوز بالمركز الأول ولأكثر من مرة. يقول خفاجي: لحن الأغنية محمد شفيق لحنا غربيا، لكنه لم يعجب محمد عبده الذي أخذ القصيدة ولحنها بنفسه وغناها وحققت نجاحا كبيرا. نسمع معا أشوفك كل يوم وأروح. أشوفك كل يوم وأروح وأقول نظرة ترد الروح، أعيش فيها عشان بكرة عشان الليل اللي كله جروح. أشوفك كل يوم وأروح وأقول نظرة ترد الروح، عايش فيها عشان بكرة عشان الليل اللي كله جروح. صحيح النظرة ما تكفي إن الآلام ما تشفي، صحيح النظرة ما تكفي إن الآلام ما تشفي، ولكن عذرنا الحاضر نراعي الوقت والخاطر، ولكن عذرنا الحاضر نراعي الوقت والخاطر. وما دام النظر مسموح أشوفك كل يوم وأروح عسى النظرة ترد الروح. وما دام النظر مسموح الألام ما تشفي ولكن عذرنا الحاضر نراعي الوقت والخاطر ما نراعي الوقت والخاطر وما دام النظر مسموح أشوفك كل يوم وأروح حسن نظرة ترد روح وما دام النظر مسموح تبغى حبنا ما يبان توصيني على الكتمان تبغى حبنا ما يبان وتنساني توصيني على الكتمان وتبغى حبنا ما يبان توصيني على الكتمان تبغى حبنا ما يبان وتنساني. سعدت بتواجدي معكم وشكرا حبا لصوت العرب التي أعطتني الفرصة لأكون معكم. محبتي للجميع وإلى اللقاء. أغانينا برنامج يومي على موجات صوت العرب. إعداد غادة كمال. الإخراج حاتم العجمي.